No. Can you take me to this hotel, please? Yes, sure. Thank You're welcome. You. Beirut. It's been 20 years now. Back then, I came to interview a beautiful Lebanese aristocrat who defied all norms to become what she said she was born to be, an Oriental dancer. And there she was, blowing my mind away with her walk, her attitude, and her story. Looking at her, you would never imagine the amount of pain she carried. She danced. She danced her rejection, her divorce, her troubled relationships. She danced her loss, the tragic death of her only son underwater, a tragedy she never overcame. It was the first and last time I ever saw her. وقالوا سعيدة في حياتها واصلة لكل أحلامها وبين عليها فرحتها في ضحكتها وفي كلامها وعايشة كأنها في جنة وكل الدنيا ملكها وقالوا عنيدة وقوية ما بيأثرش شيء فيها محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها هتحلم ليه وتتمنى مفيش ولا حاجة ناقصاها حكموا عليا من شكلي ومن العيشة اللي عيشاها أنا أوقات أبان هادية ومن جوايا نار رايدة ولو يوم اللي حسدوني يعيشوا مكاني لو ثانية ولو شافوا اللي أنا شفته هيتمنوا حياة تانية ولو أحكي عن اللي أنا فيه هتفرق إيه الفايدة نبينها كتير أنا ببقى من جوايا بتقلق ومليون حاجة كتمها بتوجعني بيبقى نفسي أحكي لحد واتكلم وعزة نفسي هي اللي بتمنعني